كل يعرف شكل البيض مشهور في كل الأرض فدجاجات الحقل تبيض والنفع على الناس يفيض كل يعرف شكل البيض مشهور في كل الأرض فدجاجات الحقل تبيض والنفع على الناس يفيض نسلق بيضا هذا الأفضل كغذاء ويبقى الأكمل أو يوضع في النار ويشوى أو يفقس في الصحن ويقلى الآح بياض في البيضة والمح صفار في البيضة كل فيه من الخيرات كدهون وبروتينات فالبيضة كاللحم تفيد وتغذي والنفع أكيد كل يعرف شكل البيض مشهور في كل الأرض فدجاجات الحقل تبيض والنفع على الناس يفيض كل يعرف شكل البيض مشهور في كل الأرض فدجاجات الحقل تبيض والنفع على الناس يفيض